بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نقفز فوق نظام الإفتاء ونظام الحسبة. للأسف الشديد، لأنهم شديد الارتباط بالنظام الإسلامي الخالص اللي احنا يعني مش قادرين نقترب منه دلوقتي، ولأن ما فيش فيهم كبير مشاكل. يعني دايما هم بيقولوا لنا هل في الإسلام نظام حكم، هل في الإسلام نظام، أو بالمعنى المعاصر هل في الإسلام نظام سياسي، هل في الإسلام نظام اقتصادي. فالقضية التي يحتاج إليها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أكثر هي قضية إدراك معالم النظام السياسي في الإسلام ومعالم النظام الاقتصادي التي يكثر السؤال حولها، بالإضافة إلى ما سبق أن بيناه من النظام الاجتماعي والنظام الأخلاقي، أنهم دول اللي عليهم الصراع دلوقتي. طبعا يعني الإفتاء كأن الخصوم ما عندهمش مشاكل في موضوع الإفتاء، بمعنى أنه لابد الدين يبقى فيه إفتاء بطريقة. نظام الحسبة يعني فرع، وكأنه هو ده نظام الشرطة، فهم يعني ما عندهمش مشاكل برضو. ولعلنا احنا قلنا كتير ان لما يجي حد بيتكلم المنكرات التي يرونها منكرات تلاقيهم حتى اكثر يعني جرأة منا في انكارها. يعني اللي دايما هو لما يجي منكر هو هم قانونا مش منكر يقول لك مالكش دعوة والكلام للحاكم. احنا قلنا طبعا تغيير المنكر بيد الشروط، هم بيلجأوا اليها لما يكون الامر عندهم غير منكر، وممكن يلجأ كمان يحاول يقيد تغييرك لهذا المنكر باللسان. يعني ما تتكلمش على التبرج، لا تحاول تغيره بايدك ولا بلسانك، خليه بقلبك، ويفضل كمان مش بقلبك. ليه؟ لانه عندهم مش منكر. تيجي مثلا مسألة زي انك تجد سرقة يعني لما كان بيحصل سرقات ايام الثورة كان الناس بيتصدوا لها عوام وملتزمين وفي رضا عام. طب ليه؟ لان ده منكر عنده، فمنكر انت بتتصدى له بنفسك. بتاع انا اللي قطع ودنه، قلنا ده تصرف تلقائي من الثقافة الشعبية المصرية، ان اللي بيستفز مشاعرهم ويخرج على النظام العام ويجاهر بالمنكرات بيروحوا يأدبوه، مسلم كان او غير مسلم. يعني هم ده حاولوا يزقوها في سكة. واحنا بنقول يعني نرجع الى السلطات حتى لا يحصل ما حصل ده، لكن هو عندهم لان ده ما عملش حاجة غلط قانونا فبقى عندهم في مشكلة في ذلك. فانا اقصد النظام الحسبة ليس فيه مشكلة في ذاته، ولكن المشكلة في ما هو سيدرك ضمن المنكرات وما لن يدرك ضمن المنكرات. فكأننا مش ما عندناش خصومة كبيرة في هذا الزمان في الكلام على نظام الإفتاء ونظام الحسبة، فنحاول بس من قدر الإنجاز نتكلم على المبحث الخامس، نظام الحكم أو اللي يسمونه النظام السياسي في الإسلام. قلنا قبل كده ان هم ساعات يخضون بمصطلحات، منها مصطلح سياسة، يقول لك انت بتفهم في السياسة وهل الاسلام فيه سياسة، وازاي يعني وهي السياسة دي موجودة حتى في المجتمعات البدائية، لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فلا بد أن يعيش في مجتمع، المجتمع لا بد له من قيادة، ولا بد في كل مجتمع مهما كان بدائيا أن يكون عنده آليات لإفراز القيادة وآليات لمحاسبة القيادة إن كان فيه، وآليات لعزلها، يعني لابد يبقى فيه ونظام تحكم به هذه القيادة. والسياسة من ساس يسوس أي قاضاء، فالسياسة هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو يعني أي عبارات مترادفة بتتكلم عن مجموعة من البشر طبعا بالمصطلح الحديث بيقول أنا بتكلم على دولة، وبيبتدي يفرق بين الدولة وبين القبيلة ماشي. الدولة بيقول مساحة جغرافية يعيش عليها مجموعة من الناس يحكمهم نظام سياسي معين، هي برضو في الآخر تكلم عن مجموعة من الناس وفي قائد، والقائد له آلية في الاختيار وله صلاحيات بيستخدم. فالنظام السياسي أو بيسموه نظام الحكم، الناس ديت اللي عايشة بتجيب قيادتها ازاي، وبتدي للقيادة دي أنه حقوق، فهو ده النظام، نظام الحكم أو النظام السياسي. العلمانيين بيزعموا كده بجرة ألم، عشان هو بعضهم في غاية الوقاحة، بمعنى انه يعترف صراحة انه يخالف الاسلام، وبعضهم يعني يخالف الاسلام ولكن لا يريد ان يعترف، ولكن بصور لا تليق بباحث، انه بعضهم كلهم بيقول لك بحث ودراسة ومحطط بجرة ألم كده، ليس في الاسلام نظام سياسي. طب ان الحكم الا لله، يقول لك لا، فين مواد اختيار الحاكم وفين يا عمي، ما هو النظام السياسي نظام متكامل، ده جزء منه، واحنا اتكلمنا كتير دايما نقول لهم ارجعوا للاسلام، يقول لك قيود، هتحطوا علينا قيود، نقول لهم ده الاسلام جاء بأطر عامة وسمح لك تجتهد، ما بيقولوا كيف يحكم الثابت، الشريعة ثابتة، كيف تحكم الواقع المتغير، فبنقول له لأن الشريعة مرنة جدا وآتت بثوابت في غاية الأهمية وتركت مساحة من الاختيار. يجي وقت ما نيجي نعرض النظام السياسي النظام الاقتصادي ولكن ده مش كامل، ما احنا قلنا من الأول دي ميزة، ميزة ان في الأطر التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، والحفاظ على الأطر دي في غاية الأهمية، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يبقى هي دي الجمع بين مصلحة الناس وبين المرون، يعني عندنا نظام الحكم يقبل ان يكون الرئيس لا يعين ولي عهد، الخليفة او الامام، ويقبل انه يعين ولي عهد، ويبقى ده موجود وده موجود، يقبل ان يكون شكل الحكم ملكي، ويقبل انه يكون اللي بيسموه دلوقتي جمهوري، ويقبل انك تتكلم على خلافة شك يعني تمثل اللي هم بيسموه دولة بسيطة، يعني دولة واحدة فيها حكومة واحدة مركزية مهما اتسعت مساحتها الجغرافية، ويسمح ان يكون اتحاد فيدرالي، يعني يسمح صور كتيرة جدا، بس حقق الثوابت. ايه الثوابت؟ ان مصدر التشريع والشريعة الاسلامية. فما اجي اقول لك مصدر التشريع والشريعة الاسلامية وتقول لي طب هل يعني نظام الحكم في الاسلام قال البرلمان يكون فيه كام عضو؟ طب ومين قال لك اصلا لازم يبقى فيه برلمان مثلا؟ وليه يعني تجد درجة يعني اللي بيقول كده اما غير مدرك لما يقول، واما هي محاولة لعرقلة يعني معرفة الشريعة يعني بصورة أخرى. فعندنا سواء نظام الحكم أو النظام الاقتصادي أو غيرها من الأنظمة لها إطار عام، وهذا الإطار في غاية الأهمية، وترك مساحة للاجتهاد هذه مزية. طيب لما جاء أخذ مساحة للاجتهاد، هل ممكن أستفيد من تجارب الأمم الأخرى؟ ممكن، ولكن بما لا يتصادم مع الأجزاء الموجودة في الشرع. ما استبدلش الموجود في الشرع بشيء لأنه موجود في الأمم الأخرى. نظام الحكم في الإسلام نعم مرن ويستوعب عدد كبير من الأشكال من شكل الدولة، ولكن في النهاية في أطر عامة لابد من الرجوع إليها. يبقى عندنا لما يجي أول حاجة يقول هل عندكم نظام سياسي في الإسلام، نقول له إحنا أهم حاجة في النظام السياسي بيسموها نظرية السيادة. من أين ستستمد السلطة القاهرة الملزمة لكل الناس؟ ودي في القرآن يعني من أوله إلى آخره، في الزام الحكم بما أنزل الله. لو ما فيش غير دي يبقى هو ده النظام السياسي بتاعنا، لو افترضنا ان ما فيش غير دي. طب وبعدين وابني الباقي بقى بما لا يتعارض معاه، خلي جمهوري، خلي ملكي، خلي كذا، الناس تتشاور وتصل الى. طبعا هو في عندنا تفاصيل اخرى، ولكن احنا بس بنبين اللي موجود في الشريعة. يبقى لما يجي واحد يقول هل يوجد في الاسلام نظام سياسي، يبقى ما قراش القرآن، لان اولا القرآن بيقول ان الحكم الا لله. يقول لك لا اصل دي احكام الصلاة. نقول طب اقرا القرآن تاني، يعني آية الدين دي ركن من اركان الصلاة ولا جزء من اجزاء الحج؟ طب واحل الله البيع وحرم الربا، دي في انه عبادة من العبادات؟ طب يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم. يعني إذن دي تشريعات موجودة. يبقى عندي نظرية السيادة، عندي تشريعات موجودة وفق، يعني طبعا احنا بنتساهل كتير جدا نتكلم كلمة نظرية، والبعض بيرى ان ده خطأ لغوي، او لان النظرية معناها ايه؟ جاية من النظر. لكن هو غلب الاصطلاح كلمة نظرية، هو مش لازم تكون جاية من النظر، ولكن من التنظير ممكن. يعني الأساس النظري اللي محتاج يتطبق عمليا. يعني نظري غالبا بتستخدم ضد عملي، يعني ادي الأساس النظري وبعدين اقعد اطبقه بقى. فإذا يعني سؤال هل في الإسلام سياسة، هل في الإسلام نظام حكم، وكلمة نظام حكم تساوي نظام سياسي. يعني زمان كان المصطلح اللي عندنا أن نظام الحكم في الإسلام أو الولايات في الإسلام، الولاية الشرعية، الطرق الحكمية، الأحكام السلطانية. فأقولك شوف ولا حاجة من دي فيها كلمة سياسة. خلنا ما هو يعني ليه هذا الجمود؟ يعني كلمة سياسة ترادف ده كله. أقول عندك نظام سياسي، يعني عندك نظام حكم. أقول لي أول حاجة في النظام السياسي عندك إيه؟ نظرية السيادة. احنا بنضطر نكلمهم بلغتهم، واحنا اول حاجة عندنا في الاسلام ان الحكم الا لله. تسمي دي ايه بمصطلحك السياسي او بمصطلح، يبقى عندنا مصدر ملزم للجميع وهكذا. يبقى احنا بنتكلم على نظام الحكم او اللي بيسموه النظام السياسي. اما النظام الاقتصادي مثلا، يعني الاصطلاح المعاصر لما بيقول سياسة بيقول طرق اختيار الحاكم او طرق ادارة البلاد. واول حاجة بعد السياسة بيسألوا فيها الاقتصاد. يعني النظام السياسي ده، لا يعني ليه جه الارتباط بين السياسة والاقتصاد؟ هو اصطلاحهم الاقتصاد مش داخل في السياسة. لما بيتكلم سياسة بيتكلم نظام الحكم وطرق اختيار الحاكم الى غير ذلك. طب الحاكم حيدير البلاد في ايه؟ في المواطن اللي محتاجة ادارة. ده كده اجمالا ومع خلاف بقى بين كل مدرسة. اهم حاجة هم شايفينها الاقتصاد. احنا في النظام الحكم الاسلامي اهم شيء حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. يبقى حفظ الدين وسياسة الدنيا خلي اهم حاجة فيها الاقتصاد، مفيش مشكلة. يبقى والاقتصاد بواسطة الايه؟ الدين، والاجتماع بالدين. فهم عندهم أهم حاجة النظام السياسي يلي النظام الاقتصادي، ولأن النظام السياسي عندهم قائم على تشريع البشر لنفسهم، اختلط النظام السياسي بالاقتصادي. ليه؟ لأن البشر لما يجي يدخلوا الانتخابات ويتصارعوا على الوصول إلى الحكم بيعرضوا على الناس هيعملوا لهم إيه في كل الجوانب، وأهم جانب هو الجانب الإيه؟ الاقتصادي. فبقى الساسة لازم يتكلموا في كل الجوانب، اللي عايز يوصل للحكم يقول إيه نظريته، هيعمل إيه في كل الجوانب، وأبرز الجانب عندهم الجانب الاقتصادي وأجمالا يعني في اتجاهين كبار، تعظيم دور الدولة على حساب دور الفرد أو العكس، وقريبة منها تعظيم الملكية العامة على حساب الملكية الفردية أم العكس. الكلام ده احنا هنقوله في النظام الاقتصادي في الإسلام. ولأن النظام من روعة نظام الحكم في الإسلام ان الثوابت واحدة، وبالتالي انت بتختار اختيار سهل وبسيط. لما نيجي نختار الحاكم هنختار افضل واحد فاهم النظام دوت، مش بنختار بين عدة نظم، بنختار افضل واحد فاهم وعنده كفاءة يطبق. والمرونة اللي موجودة جوه النظام الاقتصادي ده كلام تاني بقى، هيخلي اللي فاهم ده مع مراجعة اهل العلم والى غير ذلك يقدر ياخد الاجتهادات البشرية اللي موجودة. احنا زي ما قلنا قبل كده النظام الاقتصادي في الاسلام يستطيع ان يستوعب كل النظم الاقتصادية في العالم من اول اقصى اليمين الى اقصى اليسار، من التعظيم دور الدولة الى تهميش دور الدولة. ده المعارك الاقتصادية كلها قائمة على حاجات كلها يقبلها الفقه الاسلامي، حافظ على احترام الملكية الفردية وعلى حرمة الربا وعلى حرمة الميسر وعلى حرمة بيع الغرر ومنه البروباجندا الإعلانية. كل ده هيخلي الدنيا كتير من المشاكل تتحل تلقائي. وبعد كده لو احنا بنتكلم على دولة نامية عايزين دور الدولة يزيد، باب المصلحة المرسلة في متسع ان دور الدولة يزيد من خلاله. الحاكم المسلم اللي فاهم اقتصاد اسلامي لو خد الحل ده مش هياخده عقيدة يحيا من اجلها ويموت تحت رايتها كما يفعل الاشتراكيون، ده هياخد ان ده حل مؤقت، ان الدولة تتدخل وشرعا بيديله حق التدخل المؤقت بوجود الحاجة يزول عند زواله، يبقى الحل الاشتراكي ممكن ناخده فترة من الفترات طبعا بدون مصادمة لاحترام الملكية الفردية. لكن الجزء من الحل الاشتراكي اللي هو تعظيم دور الدولة على حساب دور الفرد. طيب لما اجي الدولة في حالة رخاء اقتصادي اخد الاختيار بتاع تهميش دور الدولة، ولما اخد بتاع تعظيم دور الدولة هاخده مؤقت وبناء على رؤية اقتصادية ورؤية شرعية. يعني الاقتصاديين هم اللي يعملوا البحوث الأول والعلماء بعد كده يقتنعوا بأن في مبرر للتدخل في مجال كذا ومجال كذا ومجال كذا، فيصدر القرار الشرعي بأن الدولة تتدخل في هذه المجالات الفترة التي يقدرها الخبراء، وتتحل كل مشاكل حتى الصراع بين هذه المدارس الاقتصادية. اقول لك ادخلت لنا الفقهاء في كل حاجة وايش فهمهم، اقول له طيب حاجة بسيطة، هو مش في قضايا معروضة على القضاء تتكلم عن حاجة اسمها المبيدات المسرطنة واللي بيحكم فيها قاضي خريج حقوق حكم فيها ازاي؟ مش في قضية معروضة على القضاء بتتكلم عن أكياس الدم الملوثة المسرطنة واللي حكم فيها قاضي بتاع حقوق؟ وخد عندك قوائم بقى بيعمل ايه القاضي ده؟ ما هو انسان مش كونه خريج حقوق فقد عقله، ما ذا العاقل بيطلب من لجنة استشارية توصل له النتيجة بطريقة يفهمها غير المتخصص. قولوا لنا من الآخر أنتوا كخبراء في المبيدات احنا فهمنا. اي واحد ان شاء الله طفل في ابتدائي تجيبه تقول له في مبيدات، المبيدات دي بتستخدم لمعالجة الافات من الزرع، وبعضها ثبت ان ضرره اعظم لانه انت بعد كده بتاكل الزرع ده يجي لك سرطان، وبالتالي مفروض ما يجيش، وفي وبالتالي ده محظور قانونا، لو حد جابه يبقى كده اجرم في حق الناس. كلام مش محتاج. ايه الجزء الفني اللي فيه؟ النوع المبيد الفلاني مسرطن ولا لا؟ هنجيب ناس غير مطعون في شهادتهم هيعملوا الكلام في المعامل، القاضي في النهاية هيجيله تقرير ده مسرطن ولا مش مسرطن. قضية بيجوا عند الشريعة ويعني مش لاقي تعبير مناسب صراحة، يعني يعني يحاولوا يلغوا عقولهم والفقهاء هيفهموا في الكلام ده ازاي. طب ما انت عندك في القوانين زيه بالظبط، فالفقيه هيستعين ده. احنا كان عندنا في قضايا ابسط من كده، لما يجي مثلا واحد انت اعطيته امانة وبعدين قال تلفت، فلو هي تلفت بتقصير منه لازم يديك بدلها، تلفت بلا تقصير خلاص ده هو امين، يعني هو الراجل تطوع يشيلها لك، ثم اصابها قدرها تقوم مشيله واحد انت شايفه امين، هو متطوع بامانته، شيل دي عندك، حصل زلزال ضاعت، تيجي تقول له لا ماليش دعوه، لا يعني ليس الشرع لم يعطي ذلك، وطبعا من الناحيه العقليه. طب لما يجي يحصل نزاع بين الاثنين، الفقهاء مع المساله دي ممكن اي حد يشوفها قالوا نحيل الى اهل الخبر، يعني حتى مصطلح الخبراء اللي بيقولوه في القضاء ده مصطلح موجود يعني منحوت من المصطلح الفقهي القديم، ان اذا عرض على القاضي قضية تحتاج لتقدير واقعي بيحيلها الى اهل الخبرة، فاذا ما عندناش مشكلة في كده. يبقى نظام الحكم هم اللي بيسموه النظام السياسي، هو اللي بيتكلم على ان المجتمع لابد له من قائد، القائد ده بيجي ازاي وصلاحياته ايه، ده بيسموه نظام الحكم او نظام الولايات او النظام السياسي بالمصطلح المعاصر. وطبعا كما ذكرنا ان الاسلام جزما في نظام حكم، وان كان مرن مثله مثل كل الانظمة الموجودة في الاسلام لكي تستوعب حاجات الناس، ولكن هذه المرونة لا تعني اهمال ما جاء فيه، المرونة يعني تبني على ما جاء فيه، يعني يبقى الاساس عندك الاطار الشرعي الذي وجد وتكمله وفق قواعد المصلحة المرسلة. يبقى احنا دايما بنكمل، يبقى عندنا بناء من قواعد ثم استكماله من خلال ايه؟ من خلال اعمال باب المصلحة المرسلة. باب المصلحة المرسلة ليه هنقول خبراء وفقهاء؟ لان الباب ده محتاج دراية بمقاصد التشريع، روح الشريعة اللي هم دايما بيكلمونا عليها ووظفوها في غير مكانها، روح الشريعة دي نقولها واحنا بنكمل البناء على ما ثبت، لكن مش تيجي تقول لي روح الشريعة تهدم بها ما ثبت في الشريعة يعني. ودايما احنا بنقول امثلة بسيطة، والامثلة البسيطة تكشف تماما طريقة التفكير. يعني انت دلوقتي لو ان رجل يعني او يعني الام ارسلت ابنها الى السوق وقالت له على نوع خضار معين يجيبه، لو لقاه ما جابوش يبقى مقصر اكيد. طب ما لقاهوش وقال ده هي عايزة حاجة تطبخها، طب ده اقرب الانواع اليه، هو اعمل كده ما يسمونهم بالروح، روح الامر اللي هو اخده، لكن يبقى قادر ينفذ الامر نفسه وبعدين يحتال عليه ويسيبه ويروح ينفذ غيره، غير مقبول بالمر. فضلا نعمل العكس بقى، يعني هم ساعات يقولوا لنا روح الشريعة وبعدين يعملوا، يعني لو ان الولد ده بدل يعني راح يجيب خضار لا الخضار الاصلي وسابه وجاب نوع غير المنصوص عليه يبقى اكيد قصر. طب لو راح جاب فاكهة، يعني هو ما في ما هو كله طعام، لا ما بقتش دي روح الامر، هو عارف انها عايزة تطبخ حاجة، فلو جاب نوع يعني خضار آخر غير اللي هي طلبته وفي وجود اللي طلبته يبقى مقصر. لو راح جاب فاكهة يبقى أكثر تقصيرا. لو راح جاب لنفسه حلويات يبقى أفحش. لو راح جاب سم يبقى بقى ده ودول معظمهم بيعمل كده. فين روح الشريعة؟ بيقولوا لنا روح الشريعة في ايه؟ في حاجة زي السرقة. مش انتوا عندكم قطع الايد؟ دي مش عندنا احنا، مش بتاعت السلفيين ولا بتاعت الاخوان، دي بتاعت المسلمين كلهم. لازم برضو لا نستدرج الى حتة انتوا عندكم دي. الاول يعرف بس هو بيكلم مين ومين اللي بيكلم مين، ان هو مفروض مسلم. طيب امتى عندكم قطع الايد؟ يعني عقوبة للسرق. طب ما روح الشريعة ان السرقة دي حاجة وحشة ومحتاجة عقوبة نسجنه. طب هو تعذر القطع فلجأت الى السجن. طب مين اللي قالك ان دي تحقق نفس مقاصد دي؟ هي عقوبة والسلام. طب العقوبة دي زاجرة رادعة وقتية والتانية طويلة. ينسى معاها هو دخل ليه، بيتعلم معاها طرق الإجرام، بتمتهن فيها كرامته. يقول لك أصل القطع ده وحشي. وهو لما يقعد 7 سنين كالبهيمة يدخل ينام بمعاد ويقوم بمعاد، حتى في سجون أوروبا اللي فيها رفاهية في النهاية مسلوب الإرادة، ناقص الأهلية، قانونا ناقص الأهلية. يعني وليه هو مأمور السجن حتى لو كان هو من كان. مين اللي قال العقوبة دي أفضل من دي أو محققة لنفس أهدافها؟ طب إيه اللي خلاك تسيب أصل العقوبة وتروح لعقوبة تانية وتقول لي ما هي شبهها؟ هل تعذرت؟ طب إنجاز ذلك في السرقة، بقولك إن هو أنتوا عندكم عقوبة وإحنا جبنا عقوبة شبهها، أي كلها عقوبة، يبقى روح الشريعة مطبقة. طب الزنا اللي خليته حرية شخصية، روح الشريعة برضو مطبقة ولا دي مصادمة مقصود الشريعة؟ فإذا يعني لا ينبغي أنه هو يعني نخدع بشعارات مثل روح الشريعة مثل. لكن فعلا اللي علماء المسلمين بيعملوه، أنا عندي فيه ثوابت وفيه متغيرات، والمتغيرات دي لما ببنيها مش ببنيها مطلقة، عندي مقاصد التشريع اللي هي بالبلدي روح الشريعة. مقاصد التشريع دي بتحكمني لما اجي اتحرك في المتغير، مش اعمله بمزاجي. عشان كده بقول ان لو الدولة في النظام الاقتصادي مثلا، لو احنا في مجتمع نامي، مقاصد التشريع تقول لك عظم دور الدولة، لان انت في النهاية تريد تحقيق العدالة الاجتماعية وتريد تحقيق المساواة وتريد حتى لا يكون المال دون بين الأغنياء، وهذا لا يتحقق إلا بتعظيم دور الدولة دون مصادمة للملكية الفردية. مهما بالغنا عشان احنا واحنا بنحقق مقاصد الشريعة، ما ينفعش أصادم نص أو شيء من ثوابت الشريعة. يبقى ولما اجي الدولة في مرحلة النضج الاقتصادي اقول اقلل وجود الدولة، ما ينفعش عكس، يبقى كده ما حققتش مقاصد الشريعة، ده انا حققت عكسها. يبقى مقاصد الشريعة دي نرجع لها فين؟ فيما وراء الثوابت، فيما وراء الاطار الاصلي للنظام، وليس في مصادمة الاصل. يقول قلنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للإنسان، وأن النظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع. ونضيف هنا فنقول ده كده كلام اجتماعي، أنه بدأ بالإيه؟ النظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي، وبعدين قال الإفتاء والحزبة. طبعا تأثرا أن في الإسلام الإفتاء والحزبة لهم دور كبير جدا قبل غيرهم، وانه لو عندنا الافتاء والحزبة، وبالمناسبة دول اقرب لما يسمى في زماننا بمؤسسات المجتمع المدني، مش لازم يتعاملوا من خلال الدولة، ممكن يتعاملوا من غير من بره الدولة. ولو دول موجودين الخلل في نظام الدولة ما بقاش خلل كبير. والكلام ده ظهر جدا أيام حرب الصليبيين وحرب التتار. المجتمع المسلم بعض الباحثين بيقول, وده أمر ما وصلوش في السياسة المعاصرة غير في السنوات الأخيرة, نظام المجتمع النظام الشرعي, النظام الشرعي بتطبقه بتلاقي مصالح تلقائية حاصلة بدون تعمق. الناس تقعد تجرب مئات السنين لغاية ما تفصل لها. انه قال لك المجتمع القوي اهم من الدولة القوية. يعني يبقى المجتمع نفسه قادر. ليه؟ لان صعب جدا تنهار مؤسسات المجتمع المدني. طبعا مش بتكلم على ساويرس وسعد الدين ابراهيم واللي هم دول الطابور الخامس. مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية لو جينا بقى للتعريف اللي هم قالوهن وراحوا عاطين شوية فلوس لراضع الثقافة الأمريكية سموا نفسهم مؤسسات المجتمع المدني. وبعضهم ما مشاش في الشارع عمره, يعني بينزل من بيته على العربية ومن العربية على مؤسسة المجتمع المدني عشان ياخد التمويل الأمريكي وينشره. يبقى عنده بعضهم تحس انه المجتمع المصري وصل إلى قمة الرخاء والرفاهية, المشكلة الوحيدة هي اختن الإناث, والآخر عنده المشكلة الوحيدة الشذوذ, والثالث عنده المشكلة الوحيدة حقوق البهائيين والناس مش لاقية تاكل. ويعني أنت بتقول مجتمع مدني, طب عملت إيه للناس؟ كل ده ما بيتكلم على, فأقول لا, في النظام النظام التنظيم الإسلام للمجتمع فعلا بناء مجتمع قوي, لأن مؤسسات المجتمعية لا تنهار إلا بانهيار المجتمع كله. بينما النظام السياسي عرضة للانهيار بانقلاب, بوجود عدو خارجي, بانهيار مركز الحكم, قصر الأمير أو الملك أو القصر الجمهوري, بمعنى أن نظام الحكم سهل ينهار في لحظة. ودينا شفنا الأمة الإسلامية تعرضت عدة مرات لانهيار نظام الحكم ولكن لم ينهار المجتمع, لأن عندنا مجتمع الإفتاء 90% منه بالمصطلح المعاصر اسمه إيه؟ مجتمع, مؤسسة مجتمع مدني. المؤسسة النظام الحسبة 90% منه خارج مؤسسة المؤسسات الرسمية. التعليم والحلقات الدراسة ونحو ذلك, المجتمع قائم ومتماسك حتى ولو الدولة انهارت. الكلام ده هم وصلوا له متأخر جدا, لكن عايزين يقيموه بمؤسسات مجتمع مدني علماني. يعني طب ما احنا مسلمين. المشكلة المعضلة هو بيلبسنا ثوب مش ثوبنا. يعني عايز مؤسسات مجتمع مدني حقيقية, الجمعيات الخيرية اللي موجودة في المساجد هي دي, وطبعا في تضييق شديد عليها بالذات اللي لها نشاط قوي وبالذات اللي نشاطها مش خدمي فقط. طبعا المؤسسات ديت يقول لك مصر عبرت التحول الاقتصادي من الاشتراكية الى الرأسمالية من غير ما يحصل فيها مشاكل زي اللي حصلت في اوروبا الشرقية, ويفاخروا بذلك, مش هم اللي عملوه. الجمعيات الخيرية هي كانت سبب ذلك بفضل الله, لانها وجود رغبة الناس في اخراج الزكاة حتى كانت الدولة ما بتاخدهاش, ووجود هذه الجمعيات اللي وصلت بين المزكي وبين الفقراء وخدت فوق الزكاة صدقات وعملت كفالة يتيم وكفالة أرامل وراحت دفعت مصاريف المدارس للأطفال الغير قادرين وجابت هدوم المدارس ولحمة العيد. من غيرها كان المجتمع أكل بعضه. مش عايزين يعترفوا ان هم دول مؤسسات المجتمع المدني, يقولوا لنا مصر ناقصها مؤسسات مجتمع مدني, لا هي بتدافع عن حقوق الشواذ وعلى بتدعو المرأة للتمرد على ما يسمونه سلطة الرجل وفي الواقع تمرد على الشرع. يبقى اذا احنا في الاسلام عوامل قوة ذاتية هم بيكتشفوها متأخر ولما ما يكتشفوها مش عايزيننا نعملها وفق الإسلام. يبقى الجامعات الخيرية دي نموذج، ولو هي بتقوم بكل أدوارها يبقى هتلاقي فعلا احنا بنعيش في مجتمع قوي، والمجتمع القوي لا ينهار بانهيار الدولة، وهو اللي حصل في مصر في الأسبوعين اللي تالوا الجمعة 28 يناير، تأكيد ان المجتمع المصري فيه عوامل قوة ذاتية. وإذا كنت عايز تعرف اللغز في قضية الثورة وليه ما تقلبتش فوضى زي ما كان يحب الأعداء، لأن احنا عندنا مجتمع قوي ما هوش بالقوة المطلوبة، ده لو كان بالقوة المطلوبة كان الأمر، وبالتالي الأعداء أكثر رعبا الآن. يعني الثورة كشفت لهم أن تصورهم من المجتمع المصري تهدمت أوصاله، وإن ما فيش روابط، إن ما فيش حد يملأ الفراغ يعمل المواد اللاصقة بين أفراده. لا غلط، لا الأمر مش كذا، وإن لما الدولة انهارت كدولة المجتمع فضل متماسك. ومين اللي حافظ على تماسكه؟ الإسلاميين عامة والسلفيين خاص. وبالتالي إيه أول مطلوب؟ القضاء على السلفيين، لأن هو هنا أثبت، هو أنت بتعامل مع إعلام 90% منه موجه من قبل الخصوم، والخصم حصلت الثورة قالوا نتفرج، هو عندهم ما عندهمش خوف كبير، عندهم درجة ثقة بقوتهم بدرجة عالية شوي، وبالتالي هو في ثورة قال نتفرج المجتمع ده هيعمل إيه لما تقوم في ثورة، المتوقع انه ينهار وتبقى فوضى، لان منظمات المجتمع المدني بتاعه ختان الاناث والكلام ده هم عارفينها كويس، لا يمكن انها تحفظ استقرار مجتمع. وهم ظنهم ان مفيش جماعات الاسلاميه منغلقه على نفسها مش محتكه بالناس، اذا هذا المجتمع لما تنهار سلطته المركزية ينهار وبعدها هم يتصرفوا. المفاجأة ان المجتمع ما انهارش، وكان سبب رئيسي فيه الاسلاميين، مش بقول السلفيين بس، السلفيين والاخوان والجمعيات الاهلية اللي كان مضغوط عليها امنيا بدرجة كبيرة، واحنا شايفين ان هم ما كانش لهم دور كبير مثلا في حفظ الإسلام، لا كان لهم دور كبير في حفظ المجتمع. ولازم لما نيجي ندرس التجربة نعرف أثر كل شيء في المجتمع عشان ما نغفلش أهمية حاجة. الجامعات الخيرية كان لها دور كبير ولازم نساعدها أنها تبقى أفضل مما كانت، حتى الجامعات الخيرية الخدمية الصغيرة اللي ملهاش نشاط دعوي كبير أو ملهاش طموحات دعوية كبيرة لها دور كبير. احنا اكتشفنا بفضل الله تبارك تعالى ان احنا نمتلك مجتمع قوي، وده هدف امريكا واوروبا مش قادرين يوصلوا له، امنية مش قادرين يوصلوا له. تخيل يعني احنا مع كل البعد ده عن الاسلام، الشوية اللي فضلين من الاسلام عملوا لنا مجتمع قوي ما بينهارش بانهيار السلطة بتاعته. ومع ذلك الاعداء هتلاقي بقى الهجوم اشد، وده اللي حاصل. هل ندرك قيمة الكنز اللي معانا ده؟ احنا عندنا نظام دولة اسلامي موجود ونظام مجتمع اسلامي، وزي بقولك الفرق بينهم ان النظام تنظيم الاسلام للمجتمع ما خلاش حاجة يختص بها الامام الا الدماء، جر العساكر للجهاد، وحتى ده نفسه قابل للاستثناء لما الامام يسقط واقامة الحدود، يعني سايب الفرصة للمجتمع يقوى عشان ما يبقاش المجتمع ايه، اول ما يسقط النظام السياسي النظام يسقط. لازم نراعي الكلام ده كويس جدا ونفهم ان واحنا بنطبق الاسلام عمياني كده بنلاقي كل المشاكل محلولة. هم يجوا يسألونا بعد كده هتعملوا ايه، وساعات يسألونا على حاجة موجودة عندنا واحنا مش عارفين نعبر عنها، ولكن انتوا يعني النظام السياسي في الاسلام